أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تبتغي مرضات أزواجك والله غفور قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله

عسي ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا مسلمات لا يعصون الله

وهو شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا نظيرا. صدقت ربي فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت وقلت قولك الحق إنك على كل شيء قدير. كانت هذه التلاوة القرآنية المباركة تلا علينا صاحب الفضيلة الحق صالح عبد الوهاب العليمي المقرى المقيم برياض محافظة كفر الشيخ. ونقلنا لكم من ذاك المخازن الفراشة الكبرى والإنارة الحديثة إدارة الحاج حمد الرمادي المقيم بمدينة المحلة الكبرى.